نعم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. حياكم الله يا شيخ محمد. حياكم الله. والله يا شيخ محمد عندي سؤال والله أبغى حضرتك تجيب عليه. نعم. والله بين أقسمت يمين الطلاق على زوجتي اللي هي لا تعمل. ألا تعمل؟ ألا تعمل نعم. شيئا. وفعلا يعني لم تعمل. ولكن جت بعدها تبكي ومش عارف إيه يعني تبكي وتتحجج. فقلت لها إن والله لو أنا سألت مثلا استفسرت عن يمين الطلاق إذا كان يقع لا تعملي وإن كان لا يقع سمحت لك بالعمل. يعني تعمل موظفة؟ تعمل موظفة نعم. نعم يا شيخ محمد. نعم. فرئيس حضرتكم إيه في أولا بارك الله فيك أنصحك وغيرك من التعجل بالطلاق. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم نعم. والحلف بالطلاق بدعي لم يكن معروفا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم عليه ولا في عهد الصحابة. نعم نعم. ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في ذا فيه. فمنهم من قال إن الحلف بالطلاق طلاق معلق على شرط فمتى وجد هذا الشرط وقع الطلاق. نعم. وهذا رأي الأئمة الأربعة وجمهور الأمة. يعني حضرتك لو عملت يقع يمين الطلاق. وذهب بعض العلماء نعم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الإنسان إذا حلف بالطلاق وليس من نيته طلاق زوجته وإنما أراد بذلك منعها فإن حكم هذا الطلاق المعلق حكم اليمين. نعم نعم. بمعنى أنه يكفر كفارة يمين وينحلها بالطلاق. يعني عملها شيخ محمد أولا أنا قلت لك هذا من أجل أن تحذر أنت وغيرك. نعم نعم. من هذا العمل الأمة الإسلامية جمهورها عامتها من أئمة وعلماء يقولون إذا قال لزوجتي علي الطلاق ما تفعلي كذا. نعم نعم. وفعلت فإن الطلاق يقع ولا بد منه. نعم. إذا قال لها إن فعلت هذا فأنت طالق ثم فعلت فإن الطلاق يقع. نعم نعم. لا بد منه. هذا قول جمهور الأمة الإسلامية. نعم. من الأئمة والعلماء. نعم نعم. يجب الحذر من هذا العبث. نعم نعم. لكن يرى شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من العلماء أنه متى كان قصده الطلاق القصد منع من العمل ومتى كان قصده منعها من العمل والتأكيد عليها وتهديدها بالطلاق فإنه لا يقع الطلاق وعليه كفارة يمين. الكفارة يا شيخ محمد والله الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. نعم. إن لم يجد فصام 3 أيام متتابعة. هي يعني عملها بيجي على حساب يعني شغلي أنا وعمل بيتها ورعاية أطفالها. أجل لا تخليها تعمل. وفي نفس الوقت لا تريد أن تشارك في مصاريف البيت نهائي. شيء بارك الله فيك. نعم. امنعها من العمل. ما دام البيت محتاج لها. نعم. وأنت مغنيك الله. وتستطيع أن تنفق عليها. والله أنا يعني بصراحة محتاج لعملها. ولكن هي يعني لا تريد أن تشارك في البيت أو في مصاريف البيت بأي شيء. إذن وش الفائدة من عملها؟ وش الفائدة من عملها إذا كانت لا تشارك في المصاريف ولا ترعى أولادها؟ يعني كل الراتب مصاريفي مثلا 1000 ريال كل الراتب بدل سكن وكله. على كل حال كما قلت لك امنعها ما دام البيت محتاج إليها لدعاة أطفالها وشؤون بيتها. نعم نعم. امنعها. جزاكم ماشي جزاكم الله كل خير. ما نفعتك بشيء. نعم نعم.